وتأمل رعاك الله ارتباطا عجيبا، ارتباطا عجيبا في هذه الدلالات بين سورة الفاتحة والتلبية التي يرددها من يحج بيت الله الحرام. ماذا يقول الملبي؟ وانظر الارتباط. الملبي من حين ينطلق من الميقات إلى أن يصل إلى بيت الله يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد والنعمة والملك الثلاثة كلها ذكرت في ماذا؟ في سورة الفاتحة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمة، كلمة التلبية، هي كلمة توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قول الملبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا فيه إفراد الله عز وجل بهذه الثلاث، أن الحمد لمن؟ لله. والملك لمن؟ لله. والنعمة لمن؟ لله. الحمد لله والملك لله والنعمة لله، لا شريك له تبارك وتعالى في ذلك. وهذه الثلاث كما أشرت موجودة في سورة الفاتحة، وكلها دلائل على وجوب إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له.